أنه ينفق أمواله في الحق، وليس في حقيقة الأمر أنه هلاك للمال، لأن الله سبحانه وتعالى يخلفه بخير، وإنما أطلق على إنفاقه هلكه، أي أذهبه ها هنا وها هنا والله يخلفه. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ويعلمها الناس، فهذا حسد منافسة، يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. وللشهوة حد، وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك، فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا، والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، يعني قد يعطي نفسه ما تشتهيه، يريح على نفسه شيئا ما بحدود الشرع، بحدود الشرع، ويستعين بهذه على التقوي على العبادة وعلى راحة نفسه. فإذا أسرف على نفسه بالشهوات دخل في النهمة والشبق والتحق بالحيوانات، هذا الذي وصل به الحد إلى أنه يقدم شهواته على واجبات دينه. قال فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة. وللراحة حد، وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها ويضعف أثرها، فما تزاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العبد، مثلا مثل راحة النوم، تأخذ لك راحة من النوم من أجل أن تتقوى على العبادة وتتقوى على الحفظ وعلى طلب العلم، يعني تأخذ ما يحتاجه البدن فقط، وأما الإكثار منه حتى تذهب عليك الأوقات هذا من التواني والكسل. فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العبد، ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها. بعضهم يشق على نفسه يريد أن يقتصر على ساعة يسيرة، فإذا به طول يومه وهو نعسان ضعيف العقل ضعيف البدن، لا يستطيع أن يحفظ ولا أن يطلب العلم، وربما ما استطاع حتى الصلاة ما يصليها بخشوع. لأن خذ راحتك، خذ من الراحة ما يكفي جسدك بأن تعبد الله بخضوع وضراعة وسكينة وحضور قلب، وتطلب العلم وأنت حاضر الذهن، لا تنظر إلى فلان ولا إلى فلان، فلان ينام قليلا فلان ينام كثيرا، لا تنظر إلى هذه الأمور، انظر إلى ما يحتاجه جسدك. وربما قال ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها، وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. جاء في هذا حديث ضعيف، والمقصود به الذي يسير ليلا ونهارا على إبله حتى يتعب الجمل وينقطع به يمرض، أو فلا هو قطع الأرض ولا أبقى ظهره أي جمله أو خيله بسبب أنه أتعبه، فلا أرضا قطع بعدها خلاص ينقطع به أياما، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قال والجود له حد بين طرفين، فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. وللشجاعة حد، متى جاوزته صارت تهورا، كيف يظهر نفسه أمام